يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. رب حنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أمدنا طويل فاجد على الطامعين. واختم يا سن ختام إلى دنا لعسران وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين. ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآن نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والطفنا في قضائك واوزعنا شكر نعمائك وابلنا ما وهبته لاوليائك واجعل خير ايامنا واسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وانت راض عنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا وقضي حاجاتنا بالمسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.